نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. هذا هو المجلس 58 من مجالس التعليق على عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى في باب اللقطة الثالث: ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فيجوز أخذه، ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد وأبواب المساجد في أوقات الصلوات، فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه بغير بينة، وإن لم يعرف فهو كسائر ماله، ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته، فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه أو مثله إن كان قد هلك، وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤونة أو شيئا يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه ثم يعرفه. لما روى زيد بن خالد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها. واللقيط هو الطفل المنبوذ، وهو محكوم بحريته وإسلامه، وما وجد عنده من المال فهو له، وولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا، ونفقته في بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه، وما خلفه فهو في، ومن ادعى نسبه ألحق به، إلا إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا ولم يسلم إليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: الثالث من أي شيء من أقسام اللقطة. سبق قسمان وهذا القسم الثالث أو الضرب الثالث. قال: ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع، هذا هو الضابط. قال: ما تكثر قيمته. سبق معنا بالأمس أن ما تقل قيمته يرجع في ذلك إلى العرف، عرف أوساط الناس. كذلك هنا ما تكثر قيمته بعرف أوساط الناس. قال: من الأثمان، يعني من الذهب والفضة والجواهر، والمتاع كالثياب والأواني. قال: والحيوان، لكن الحيوان بهذا الضابط. قال: الذي لا يمتنع من صغار السباع فيجوز أخذه. أما إذا كان يمتنع من صغار السباع فقد عرفنا في النوع الثاني أنه لا يجوز التقاطه، كالبعير مثلا والخيل، هذه تمتنع من صغار السباع. أما الذي لا يمتنع من صغار السباع كالغنم مثلا وكالبقر فإن هذه لا تمتنع، وكالدجاج وأشبه هذه، فهذه تلتقط، يعني تؤخذ. ثم ماذا يفعل بها؟ قال: يجب تعريفه حولا كاملا، يعني سنة كاملة 12 شهرا. أين يعرفه؟ قال: في مجامع الناس، يعني في المكان الذي يجتمعون فيه. قال: كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات. قال: أبواب المساجد، علم من هذا أنه لا يعرفه في المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، بل قد دعا على الذي أنشد ضالته في المسجد، لأنه يقال له: لا ردها الله عليك. إذن عند أبواب المساجد إذا صلى بادر بالخروج وقف عند الباب ثم سأل عن صاحب هذه اللقطة، وربما يقاس على ما ذكر ما يجتمع فيه الناس من منتدياتهم في الليل وفي النهار عند أبواب الدوائر الحكومية وما أشبه ذلك. وفي وقتنا الحاضر يستعان أيضا بوسائل التواصل مما يسمى بالجروبات أو يسمى مثلا بالمنتديات التي يدخلها الناس ويعرفون ما فيها من أخبار، هذه وسائل تستعمل أيضا، وربما يكون استعمالها أيسر وأسهل من المجامع في الأسواق ونحوها. فالمقصود هو أن نصل إلى صاحبها بطريقة يعني تضمن حقه. قال: فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه بغير بينة. إذا جاء طالبه ووصفه قال نعم هذه النقود مثلا من فئة كذا وعددها كذا، قال المؤلف دفعه إليه بغير بينة، لأن وصفه إليه أو وصفه هذا المتاع أو هذا الشيء دليل واضح على أنه صادق أو كاذب. صادق، فإن قال شخص لعله وصفه ووافق الوصف بالمصادفة فيقال هذا بعيد. ثم إذا شككنا في هذا فإننا نستزيده وصفا ونقول مثلا ما عددها، كيف مثلا وضعها، أشياء نضمن فيها أنه لم يذكر الوصف من باب المصادفة. قال: فإن لم يعرف فهو كسائر ماله. عندك فإن لم يعرف، لعل صوابها فإن لم يعرف، يعني لم يعرف صاحبها. قال: فهي أو فهو كسائر ماله. مال من؟ الملتقط. فهو كسائر مال الملتقط، يعني يدخل في حكمها ويلتزم بما يلتزم به في ماله، وسيأتي تفصيله. قال: ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته. لما عرفه ولم يعرف فإنه يدخل في ماله، لكن قال لا يتصرف فيه. إن كان مثلا يصرف بالشراء فيقال لا تصرف في الشراء حتى تحقق ما ذكر المؤلف. قال: حتى يعرف الوعاء. ما الوعاء؟ الذي يحفظ فيه. إن كان مثلا مالا فالعادة يحفظ بما يسمى بالمحفظة، نسمي نحن البوك، أيا كان الوعاء. كذلك الوكاء، لما كان الناس يضعون على أوعيتهم وكاء، يعني حبلا يشدونه فيه، فتعرف الوكاء هل هو مثلا أحمر أو أسود، هل هو بلاستيك وما أشبه ذلك. كذلك صفته، صفة هذا الوعاء، المقصود أنك تضبطه بما يتميز به ولا يختلط بغيره. إن كان يحتاج أن تضبط الوعاء الوكاء صفة أخرى فلا بد أن تلاحظها، ولا مانع أن تقيد هذه الأوصاف حتى لا تنسى مع الزمن، فإن قيدتها فهذا حسن، وإن صورته في وقتنا الحاضر فهو أحسن وأحسن. أخرجت جوالك وأخذت له صورة واحتفظت بها، هذا أيضا من وسائل حفظ مال أخيك المسلم. قال: فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه. إذا جاء طالبه ثم وصفه بالوصف الذي تعرف ومطابق للحقيقة فإنك تدفعه إليه، هذا لا إشكال فيه. لكن قال دفع مثله، دفع إليه أو مثله، هذا فيما لو أن الأصل ذهب صرف مثلا أو نحو ذلك فإنك تدفع مثله. وجدت مثلا ألفي ريال، وجدت ألفي ريال ثم صرفتها مع جملة مالك، فنقول أعطه ألفي ريال مثلها، لأن عينها ذهبت صرفت. قال: إن كان قد هلك، كما قلنا الآن هلكت في مثالنا قبل قليل بصرفها وأكلها، فالمقصود أنه لا بد أن يعطيه عين ماله إن كان موجودا أو مثله إن كانت العين قد ذهبت. قال وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤونة أو شيئا يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه ثم يعرفه. إن كان حيوان يحتاج إلى مؤونة وجد ناقة والناقة تحتاج إلى مؤونة، ماشي الكلام؟ لا، الناقة عرفنا أنها لا تلتقط، إذا المثال غير صحيح. وجد شاة والشاة تحتاج إلى مؤونة، إلى علف، إلى ماء، إلى حوش تبقى فيه، فيشق عليك هذا. فالمؤلف يقول قال فله أكله قبل التعريف أو بيعه ثم يعرفه. فأنت بالخيار، إن شئت أنك تأكل هذه الشاة تذبحها حتى لا تتعبك في مؤونتها، لكن لابد من حفظ أوصافها كما سبق. إذا لم ترد أكلها ولم ترد حفظها لأن لها مؤونة، فالخيار الثاني قال بيعه، بعها، بع الشاة ثم عرفها، وإذا جاء صاحبها تعطيه القيمة التي بعتها به. فإن قال لماذا أكلتها أو لماذا بعتها، فنقول هذا بإذن الشارع، وأنا لست ملزما أن أقوم على مال غيري، يكفي مني أني عرفتها وحفظت قيمتها. أما أن يعاتبه على أكلها أو بيعها فهذا عتاب لمحسن، فهو عتاب غير مقبول. طيب ما الأفضل في هذه، أن يأكلها أو يبيعها؟ نقول على حسب الحال، على حسب الحال والرخصة، يعني على سبيل التشهي. ثم ذكر المؤلف حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه، وهو أصل في الموضوع، أصل في الموضوع لأن فيه تفصيلا في أقسام اللقط. قال سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن لقطة الذهب والورق، قال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. عفاصها ما هو؟ الوعاء. والوكاء عرفناه ما تشد به من حبل أو غيره. فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه، إذا جاء صاحبها فإنك تدفعها إليه بعد التحقق من أنها له. وسأله عن الشاة قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، إذا تركها ضياع لها. فإنما هي لك، من هذا؟ الملتقط. أو لأخيك، من أخوك؟ صاحبها. وقيل أو لأخيك لشخص آخر يلتقطها، لكن يبدو أنها لأخيك لصاحبها. أو للذئب يعدو عليها ويأكلها وتضيع على صاحبها. ولا شك أن حفظ مال أخيك المسلم من الذئاب أن هذا بعض حقوقه، فهذا هو المتعين في هذه المسألة. قال وإن هلكت اللقطة في حول التعريف، انتهى الحديث. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة هلاك اللقطة، إن هلكت في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها. هذه الشاة التي التقطها هلكت أثناء الحول، ولنفترض أنه لم يبعها ولم يأكلها، اختار أن يحفظها، ثم هلكت خلال الحول لكن لم يتعدى، يعني حفظها بما يناسب حالها، ثم جاء في الصباح وإذا هي ماتت من غير تعدي، ثم جاء صاحبها، فماذا يقال؟ يقال لا شيء لك، فلا ضمان عليه أو فلا ضمان فيها، لأن هذا بمحض قضاء الله وقدره. طيب علم من هذا أنه لو تلفت أو هلكت بتعد أو تفريط فهل يضمن؟ يضمن. لما التقط الشاة وضعها مثلا في العراء في الليالي الشاتية الممطرة الشديدة البرودة ثم ماتت، فيقال عليك الضمان لأنك كان بإمكانك أن تحفظها في مكان يبقي عليها دفئها وحياتها. كذلك لو أنه التقط ساعة ثمينة ثم أعطاها أولاده، هذا يقلبها يمين وهذا شمالا حتى تكسرت وتلفت، فيقال إذا جاء صاحبها عليه أن يضمنها لأنه فرط في حفظها. وهذا شيء معلوم أن من تعدى وفرط فإنه يلزم بما جره تفريطه أو تعديه. ثم ختم المؤلف بشيء له علاقة فيما نحن فيه، ليس لقطة لكنه له علاقة، وهو اللقيط. فاللقيط هذا معصوم، نفس معصومة، ليس كما سبق في إقسام اللقطة، لكن للتشابه في بعض الأحكام صاروا يختمون باب اللقطة بأحكام اللقيط. من هو اللقيط؟ قال الطفل المنبوذ. معنى المنبوذ المطروح، مطروح في سوق، في مسجد، في حديقة، مطروح وجدناه. طيب أين أهله؟ نقول قد يكون نبذ من قبل أهله، كما لو كان نسأل الله العافية من زنا، حملت به ثم وضعته أمه ثم نبذته حتى تتخلص من تبعاته. قد يكون منبوذا مسروقا، سرق ثم سارقه نبذه. فالمهم أن هذا يسمى لقيطا. ما أحكامه؟ قال محكوم بحريته، لا يجوز أننا نسترقه أو نذهب نبيعه في السوق، هذا ما يجوز. إن قال هذا لعله ابن فلان في البلد الفلاني الرقيق فنحكم برقه، فيقال لا يجوز، الأصل أنه حر ولا يجوز أن نعامل معاملة الأرقة. قال محكوم بحريته وإسلامه، إذن هو مسلم لأنه حكم بإسلامه. ماذا نستفيد حينما نقول محكوم بإسلامه؟ هو صغير لا يصلي ولا يأتي بالشرائع، نقول نستفيد أشياء كثيرة، منها لو مات كيف نعامله؟ نعامله معاملة الأطفال المسلمين، نغسله ونصلي عليه ويدفى في مقابرهم. كذلك في باب التسمية يسمى بأسماء المسلمين لا يسمى بأسماء الكفار، أشياء كثيرة، لا سيما يعني إذا كثر المتنازعون فيه. إذ هو حر مسلم. قال وما وجد عنده من المال فهو له. هذا يحصل أن هذا الذي نبذه وضع عنده مالا أو وضع عنده طعاما أو حليا أو ما أشبه ذلك. لمن هذا؟ هذا يقول إنه له، يعني لهذا الطفل ينفق عليه، يصرف منها على نفقته. فلو قال إنسان سوف أخذ المال والطفل يبحث عن من يأخذه، وسوف أخذ المال وأعامله معاملة اللقطة، فما رأيك؟ نقول هذا لا يجوز، لكن بأي شرط؟ إن وجد عنده. أما لو قدر وجد في مكان بعيد عنه لا ينتسب إليه فهذا معلوم أنه له حكم خاص، أن له حكما خاصا فلا ينسب إليه. ثم قال وولايته لملتقطه، ولايته الذي يأخذه ويربيه ويحضنه، هذا هو الملتقط. طيب للملتقط وجوبا أو للملتقط يعني أولى من غيره؟ فلو جاء إنسان وقال أنت الذي التقطته لكن أنا أريده، فهل يجوز أن يعطيه إياه؟ نقول نعم، لكن الولاية للملتقط لو حصل تنازع وقال كل من الحاضرين أنا أريد أن أخذه عندي، فيقال هو لملتقطه. قد تقول هل يحصل تنازع في هذا؟ حضانته مسؤولية، فنقول مسؤولية لكن فيها أجر، في أجر عظيم، ربما يتنازعون للأجر، وهو الآن له حكم اليتامى وسوف يحتسب أجر كفالة اليتيم، فيقال ربما هذا، ربما يتنازعونه لغرض دنيوي. كيف ذلك؟ هذا الملتقط يعني مثلا له عناية خاصة من قبل الدولة، والذي يلتقطه له مكافأة شهرية، فيتنازعون لأجل هذه المصالح المالية، فيقال الأولى به ملتقطه. قال المؤلف إن كان إذا كان مسلما عدلا، إنما لابد من هذا، من هو اللي يكون مسلما عدلا؟ الملتقط. أما الكافر فلا نسلمه له. كذلك لو كان غير عدل، لو كان فاسقا سكيرا لم يرعى أولاده في بيته، فنسلمه هذا ليزيد الطين بلة؟ فهذا لا، لا بد يكون مسلما عدلا. قال ونفقته في بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه. مر قبل قليل أنه إذا وجد معه شيء فهو له، ينفق منه عليه. إذا لم يوجد فإننا نطلب نفقته من بيت المال. إن وجد متبرع فلا حرج، جزاه الله خيرا. إن تبرع الملتقط كذلك، جزاه الله خيرا. قال إن لم يكن معه ما ينفقه. قال وما خلفه فهو في، ما خلفه فهو في. كيف وما خلفه؟ أي نعم، لو قدر أننا وجدنا ومعه صرة فيها مال كثير، ثم بقي ما شاء الله أن يبقى ثم مات، فهذا المال ماذا نفعل به؟ قال المؤلف فهو في، أين يذهب به؟ إلى بيت المال، ويصرف عن طريق بيت المال في مصارف الفي التي ذكرها الله تعالى في آية سورة الحشر. إذا هذا هو الحكم في بالنسبة لماله، أنه هو أولى به، ثم إذا مات عنه خلفه فهو في. ثم بعد ذلك قال ومن ادعى نسبه ألحق به. قال إلا إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا ولم يسلم إليه. هذا إنسان بعدما وجدنا ادعى نسبه، قال هذا الذي وجدتموه هذا ابني، ولد على فراشي، وليس هناك منازع له، والقرائن تؤيده. فالمؤلف يقول يلحق به، نقول فلان ابن فلان ينسب إليه نسبا، لكن إن كان كافرا فإنه يلحق به نسبا لا دينا، لأن حكمنا قبل قليل أنه يحكم بإسلامه. فنقول لا مانع ننسبه إليك إذ لا منازع لك، لكن في الدين هو في حكم المسلمين. قال ولم يسلم إليه، لأنه يخشى عليه أن يؤثر عليه، يخشى عليه أن يهوده أو ينصره أو يمجسه. فلذلك الأحكام تتبعض هنا، تتبعض هنا، فنقول هو لك نسبا ليس لك دينا ولا يسلم له. طيب النفقة ما دام ألحقناه به، من يطالب بها؟ يطالب به هذا الذي ألحق به، حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافرا. قضية لم يسلم إليه هذه فيها نزاع، فمن أهل العلم من قال إن كان هذا أنفع للطفل المنبوذ، إن كان أنفع له فإنه لا مانع أن يسلم عليه، يعني يسلم له، لكن يلاحظ أنه لا يلقنه إذا بلغ مبلغ التلقين، لا يلقنه الكفر، وإذا خشي عليه فإنه يؤخذ منه إذا بلغ مبلغ التلقين. وهذه مسائل على كل حال للقضاء فيها نظر، لكن من حيث الحكم العمومي كما قال المؤلف لم يسلم إليه. إذا انتهينا من هذا الحكم المتعلق باللقيط والمتعلق كذلك باللقطة، طيب هل يعرف اللقيط؟ هل يعمل إعلان أو لا يحتاج؟ لماذا يعلن؟ هو طفل منبوذ، والذي نبذه هل يمكن يأتي يأخذه؟ إذا كان في احتمال أن يكون نبذ من غيره كما قلنا، يعني سرق ثم نبذ، لا مانع، لكن في الغالب والله أعلم أن المنبوذ منبوذ، فلا يمكن أن يأتي إنسان ويطالب به إلا في هذه الصورة التي ذكرنا. إذا تم لنا هذا الباب ولله الحمد، وبه تنتهي جلستنا، وما كان من إشكالات لعلها تكون في درس الغد إن شاء الله، لأنني أريد أن أذهب، أثاب الله الجميع.